وهو السميع العليم. بسم الله اللهم ربنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول أو عمل. ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من إحدى المحافظات الساحلية الحدودية، من محافظة تعتبر من أشهر المحافظات السياحية في العالم كله، محافظة تربط بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ومصر. شمسها مستمرة طوال العام، وهواؤها دافئ ومناخها معتدل، تمثل مساحة 1/8 من مساحة مصر كلها. من محافظة البحر الأحمر نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة رابع جمعة في شهر يناير من عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء الصلاة والسلام. وهذه هي الجمعة الأولى في شهر صفر من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي كانت العرب تخرج فيه للأسفار والحروب فتخلو بيوتهم منهم، ولذلك سمي صفر بمعنى خلا. وكانت العرب قبل الجاهلية في الجاهلية وقبل الإسلام يؤخرون حرمة المحرم إلى صفر، وقد أحدثوا في ذلك ما يسمى بالنسيء، وقد نعى القرآن عليهم ذلك لأنهم كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فقال عنهم القرآن الكريم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد جاء التلفزيون ليشارك أبناء محافظة البحر الأحمر الكرام فرحتهم بذكرى انتصار أجدادهم في معركة شدوان، فمنذ 40 عاما وعلى أرض جزيرة شدوان وقعت مصادمات بين أبناء هذه المحافظة الكرام وأبناء قواتنا المسلحة مع العدو الإسرائيلي الغاشم في أثناء حرب الاستنزاف في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وكانت المواجهة الصعبة، وكانت المقاومة، وكان الفداء من أبناء مصر وأبناء البحر الأحمر الذين أثبتوا أنهم أبناء مصر فعلا، يموتون وتحيا مصر حرة كريمة أبية، مصر التي تقول بلسان حالها للجميع: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. وهكذا يثبت أبناء مصر في كل موقع وفي كل محافظة أنهم خير أبناد الأرض، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذه الصلاة في هذا اليوم الطيب المبارك السيد اللواء مهندس محمد مجدي قبيصي محافظ البحر الأحمر، ورافقه أصحاب السعادة الأجلاء أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والسيد اللواء عماد نازك مدير أمن البحر الأحمر، والسيد المستشار وحيد رحمي أمين عام الحزب الوطني بمحافظة البحر الأحمر، وفضيلة الشيخ رفعت ثابت أبو حبيل وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.